ويتعلق بإحكام الصبي بعض المسائل. الأولى أنه إن كان قادرا على المشي ويميز هذا يجب عليه أن يمشي وأن ينوي، لأنه قادر على المشي وقادر على التمييز. الحالة الثانية أن يكون عاجزا عن المشي قادرا على التمييز، فهذا ينوي ويحج محمولا أو راكبا ويجزئ عنه وعن حامله طواف واحد وسعي واحد في أصح قولي العلماء. الحالة الثالثة يكون عاجزا عن المشي ولا تمييز له، فحينئذ ينوي عنه وليه ويجزئ عنهما طواف واحد وسعي واحد، وهذا مذهب أبي حنيفة واختاره ابن المنذر ونصره أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في المحلى.